والإيمان هو التوحيد، الإيمان هو التوحيد وهو الأساس، وهذه أركانه الستة، وقد يقول القائل لماذا يعني التركيز على هذا الأصل؟ فالجواب أن الله عز وجل ما أرسل رسولا ولا نبيا ولا أنزل كتابا إلا كان أول ما يأمر به التوحيد وينهى عن وده الشرك. ولذلك إذا خالطنا الناس في الحج وفي غيره نجد أنهم يتقنون كثيرا من العبادات، صلاتهم لا تلحظ فيها مخالفات ولا في كذلك أعمالهم ولا، ولكن عندما يدخل معهم في هذا الأصل العظيم الذي هو حق الله العظم تجد الخلل، فتجد من يتبرك، وتجد من يعلق التمائم، وتجد من لا يعرف أنواع التوحيد الثلاثة. أما توحيد الأسماء والصفات فهذا يكاد ينعدم عند كثير من البلاد الإسلامية لعدم وجود من يعلم التوحيد بأنواعه، حينئذ يتبين أن الحاجة لتعليم هذا الأصل، أصل الدين ماسة جدا، وأنها لا تنفك عن الداعي في دعوته ولا عن العابد في عبادته ولا أحد حتى يلقى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: أولا الإيمان بالله. من الإيمان بالله سبحانه الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل من دون كل ما سواه، لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم. لهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم بها كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة إليه والتحذير مما يضاده، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وحقيقة هذه العبادة، نعم، التعريف الذي ذكره الشيخ هذا تعريف الألوهية، بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون ما سواه، قوله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وتعريف بعض الناس لأنه الرازق الخالق المدبر هذا في الحقيقة لا يدل على الألوهية بحال، لأن هذا تعريف الربوبية، وهذا يعرفه المشركون. إنما يجهل المشركون وعباد القبور واقعون في خلل في التوحيد لا يعرفون تعريف توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة، وهو أن الإله المستحق للعبودية هو الله سبحانه وتعالى، كما توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، نصرف جميع عباداتهم له. لماذا؟ لأنه المستحق لها دون ما سواه، وإلا المعبودات كثيرة لكن ليست مستحقة للعبادة. نعم.

التي جاءت في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كصفات الذات وصفات الرب. أهل السنة هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فقال إثباتنا بصفاته سبحانه وتعالى لا يلزم منه التشبيه. فإذا قلنا اتفقنا نحن وإياكم أن علم أن المخلوق له علم والله له علم، وهل يتساوى العلمان؟ بالإجماع أنتم ونحن نتفق أن علم هذا ناقص وعلم هذا كامل شامل، هذا في العلم. إذن سيروا على هذا، قولوا هذا المخلوق له صفات تخصه والخالق له صفات تخصه، فنثبت له سبحانه وتعالى ما أثبت نفسه من الصفات والأسماء على ما يليق به، كما نثبت المخلوقين ما لهم من الصفات على أحوالهم وعلى صفاتهم، فلا يحصل تناقض. إذن نحن نثبت ملكه لأن الله عز وجل هو الذي أثبت هذا بملكه. قال بل يداه مبسوطتان يبقى وجه ربك ليس كمثله شيء والسميع البصير الرحمن على العرش استوى. ألا يعني هذا الإثبات أن الله عز وجل شابه خلقه بشيء من صفاته؟ فهداهم الله عز وجل لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وهذا مقتضى كلام نعيم بن حماد رحمه الله، ولذلك سلموا من التعطيل وسلموا من التشبيه، وهداهم الله عز وجل للحق الواضح الجلي. وهذا في الحقيقة يعني أدنى الناس علما، يعني أضعفهم يعلم هذا بفطرته وفي ما وهبه الله عز وجل من عقل. نعم. بسم الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثانيا الإيمان بالملائكة. ما الإيمان بالملائكة؟ فيتضمن الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا. فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته ووصفهم بأنهم عباد مكرمون أسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهم أصناف كثيرة، منهم الموكلون بحمل العرش ومنهم خزنة الجنة والنار، منهم الموكلون بحفظ أعمال العباد. ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم كجبريل وميكائيل ومالك خازن الجنة وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وقد جاء ذكره في أحاديث صحيحة، وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أخرجه مسلم في صحيحه. ولذلك لا يجوز، لا تجوز هذه النسبة بأن إبليس من الملائكة، لأن الله عز وجل يقول كان من الجن فسق عن أمر ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك وقال وخلق إبليس من نار، والملائكة خلقت من نور، بينهما يعني تباين في الخلق. وقول الشيخ نؤمن إجمالا وتفصيلا، هذا في الملائكة والكتب والنبيين والرسل، لا بد أن نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا. الإجمال نؤمن بمن سمى الله ومن لم يسمى، والتفصيل نؤمن بمن ذكر الله عز وجل لنا في كتابه أو ذكره لها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا في حق الملائكة وفي حق الكتب وفي حق الأنبياء. فالملائكة جاء اسم منكر ونكير الترمذي، جاء في القرآن جبريل وكان عدو لجبريل ومكان وعزرائيل أو مالك، جاء ذكر مالك في القرآن. المؤمن يعني يؤمن بمن سمى الله عز وجل ومن لم يسمى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، هذا إجمال نؤمن بهذا. نؤمن بهذا الجند الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، نؤمن بأن لله ملائكة لا يعلم عددهم وصفاتهم إلا، نؤمن بالسياحين الذين يلتمسون حلقتك، نؤمن بالموكلين بالأرحام، نؤمن بالموكلين بالقطر، نؤمن بالموكلين بحمل العرش، وهكذا. فما بين الله عز وجل لنا أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا من أحوالهم وصفاتهم نؤمن، وما أخفى الله عز وجل علمه عنا نؤمن. لذلك ماذا قال عن يعني خزنة جهنم، أعوذ بالله من جهنم، وماذا قال على الملائكة الذين يستقبلون أهل الجنة؟ هذا هو الإيمان المجمل، وهذا هو الإيمان المفصل. وكتب الله كذلك، فيها ما فصل وفيها ما أجمل، والرسل كذلك. ورسلا لم نقصصهم عليك، هؤلاء من الذين أجمل الله عز وجل أسماءهم وعلمهم عنه، لكن نؤمن به، هذا المعنى. نعم. لا بأس، يجوز يسمى مالك، ووجد من الصحابة يعني تسمى بهذا الاسم. نعم. قال رحمه الله ثالثا: الإيمان بالكتب. يجب الإيمان إجمالا بأن الله سبحانه قد أنزل كتبا على أنبيائه ورسله لبيان حقه والدعوة إليه، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الآية. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الآية. ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. القرآن الكريم هو أفضلها وخاتمها، وهو المهيمن عليها والمصدق لها، وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الثقلين، وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم، وجعله شفاء لما في الصدور وتبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين، كما قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. لا شك أن الإيمان بالكتب على الإجمال ما سمى الله عز وجل لنا وما لم يسمى، وبالتفصيل سمى الله لنا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن الذي ختم الله عز وجل به هذه الكتب، بل ونسخها به وهيمن عليها. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولذلك لا حكم إلا ما جاء فيه، ولا اعتقاد إلا ما جاء فيه، ولا علم إلا ما جاء فيه. ولو جاءونا بشيء من هذه الكتب القديمة فإننا لا نقبله، بل نرده بأن الله عز وجل أخبرنا بأن القرآن هيمن عليه، وأن أهل الكتاب تطاولوا على هذه الكتب وحرفوها وبدلوها وغيروها. والحمد لله أن الله عز وجل قد أنزل هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والذي تكفل الله بحفظه حتى ينزعه من صدور الناس. ولا شك أن هذا حفظ لهذا الدين. وبالمناسبة بعض الناس يظن أن الحفظ فقط القرآن، والحفظ لا، الحفظ لدين الإسلام، الحفظ لدين الإسلام، لأن حفظ القرآن هو حفظ للدين، ومقتضى ذلك أن تكون السنة محفوظة ولذلك استبشر المؤمن بأن دين الله محفوظ من كتاب وسنة. ولو جاء أهل التحريف والتبديل والتغيير فأنهم لن يتمكنوا ولن يمكنهم الله عز وجل من ذلك، لأنه تكفل بحفظ دينه وشرعه وإكماله يوم أكملت له. فحفظ القرآن هو حفظ لمعانيه ودلالاته وآياته وأحكامه وعقائده وجميع ما جاء فيه، ومن لوازم ذلك أن تكون السنة محفوظة، لأن القرآن لا يفهم إلا بها. فلو حفظ القرآن ولم تحفظ السنة ضاع القرآن. لذلك الآن الخوارج الذين يقتلون الناس أهملوا السنة وقرأوا القرآن وكفروا به الناس واستحلوا به دماء المسلمين وأموالهم على حسب فهمهم القاصر. ولكن الله عز وجل لما تكفل بحفظ القرآن كامل من تمام ذلك أن يحفظ السنة المطهرة المبينة الذي قال الله عز وجل فيها: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه كل ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة المبينة للكتاب، لا حفظ القرآن إلا ببقاء السنة، وإلا نجد الآن من يقرأ القرآن من المتصوف ويطوف على القبور. نعم، يطوف على القبور وهم يحفظون القرآن، وبل يفعلون من العبادات المبتدعة المخترعة مع أنهم يحفظون القرآن لأنه لا اهتمام لهم بالسنة. نعم. قال رحمه الله رابعا: الإيمان بالرسل. يجب الإيمان بالرسل إجمالا وتفصيلا، فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلا منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق، فمن أجابهم فاز بالسعادة، ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة، وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن سمى الله منهم أو ثبت عن رسول الله تسميته آمنا به على سبيل التفصيل والتعيين، كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صل. خامسا: الإيمان باليوم الآخر. وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه، وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط والميزان والحساب والجزاء ونشر الصحف بين الناس. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالجنة والنار ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم، وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الله أخبرنا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، ولازم ذلك أن نؤمن بهذه الأمور الغيبية التي أخبرنا الله عز وجل عنها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما مدحنا الله عز وجل عليه عندما قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمؤمنين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة وما رزقناهم. من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بهذه المغيبات والمخفيات التي ينتظرونها وأخبروا عنها. نعم. لعلها صفة ربما أخذه بشماله ثم

أن هذا من علامات الإيمان، مثل ما تقدم من علامات الإيمان أن الإيمان قول وعمل يجب الطاعة والقسم ناصية ويصح الاستثناء منه، وأن أهل الإيمان لا يكفرون أهل الكبائر والمعاصي ما لم يستحلوا. كذلك من عقائد أهل التوحيد والإيمان أن الولاء والبراء من دينهم، أي يوالون أهل الإسلام ويعادون أهل الكفر، والحب والبغض على حسب الإيمان، فيبغض الرجل على ما عنده من المعاصي ويحب على ما عنده من الطاعات. نعم. قال رحمه الله: على رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة يحبونهم ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق على صحته. لا شك أن الولاء يتفاضل، بمعنى أن مولاة الصحابة لا بد أن تكون أعظم من مولاة غيرهم، وهذا لا يكون إلا عند أهل الإيمان الكامل. ولذلك نجد أن بعض الشباب هداهم الله الذين ما عظموا السنة، إذا سب عندهم معاوية سكت، أو يزيد، أو يعني سب عندهم مثلا رجل من الصحابة رضي الله عنهم لا يغارون، يمرون على قول بعض الناس معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص يستعملان الكذب والغش والخداع والخديعة والنفاق وشراء الذمم، لكن يسمعك مرة في مجلس تقول سيد قطب عنده ضلالات فيغار ويتكلم عليك، وانظروا سبحان الله إلى اختلال الموازين وعدم الفهم. وهذا من عدم تعظيم الصحابة رضي الله عنه، والله لو عظم الصحابة لم يأبه ممن دونه، ولو كان من آبائه وأجداده، لأن الواجب عليك أن تعظم الصحابة رضي الله عنهم أعظم من تعظيم الآباء والأجداد والقرابات والمشايخ. حب الصحابة أعظم من حب غيرهم، وولاءهم أوجب عليهم من ولاء غيرهم. ولكن لما اختلطت المفاهيم وتعلم الشباب في بعض الأماكن التي في الحقيقة لا يحسنون التعلم فيها، حصل لهم هذا السوء، حتى قال بعضهم: أنا لست ملزما بأن أترضى على معاوية. هذا عين الضلال، هذا عين الضلال، نسأل الله العافية. وعدم الولاء لهذا الجيل الفريد الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك البراء يتفاوت، فبراءتك من الكفار أعظم، ومن المشركين، ثم من أهل البدع على أنواع بدعهم، ثم البراءة بارك الله فيك من أهل المعاصي على حسب معاصيهم. نعم. يا شيخ، أهل البدع غير عن الكفار، غير عن أهل المعاصي؟ لا شك، لكن قصدي أن البراءة أيضا تكون البراءة من الكفار ومن المشركين أعظم، ثم تأتي البراءة من أهل البدع، ثم تأتي البراءة من أهل المعاصي، لا شك. نعم. أي التولي قيل فيه نوع من الخصوصية، يعني التولي هو نوع من المحبة الخاصة، تعظيم والتقدير، والمؤدى واحد، المعنى واحد. نعم. قال رحمه الله: ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. أجمع المسلمون على هذا. حصل خلاف قديم عندما ظهر التشيع والإطراء لأهل البيت، خاصة بين الخليفتين عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عن الجميع. ثم استقر أمر أهل الإسلام من القرون الأولى حتى الآن على أن الخلفاء أربعة على حسب ترتيبهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن حاد عن ذلك عد من أهل البدع، من شذ عن هذا الترتيب لا شك أنه ملحق بأهل البدع لا محال، حتى ولو ادعى محبة أهل البيت ومحبة علي رضي الله عنه. فمن حاد عن هذا الترتيب الذي أجمع عليه علماء أهل الإسلام وأهل الإسلام فإنه ملحق بأهل البدع. نعم، لكن البدع تتفاضل بالنسبة للمدعين لحب أهل البيت، فمنهم من يقول أنا أفضل عليا لكن لا أكره معاوية، وهذا موجود عند بعض الطوائف الزيدية، يقول أنا أفضل عليا لكن لا ولا أسب عثمان رضي الله عنه، يقول أنا لا أسب عثمان رضي الله عنه ولا أتنقص من قدره ولكني أفضل عليا عليه. فهذا يقول أنت لا خالفت أهل الإسلام في حبهم وولائهم وترتيبهم للخلفاء الراشدين، لا شك في ذلك. وقال هذا أنه خالف معتقد أهل السنة والجماعة. نعم، ولكن بدعته أخف ممن سب ولعن وشتم وهادى ووالى. نعم، قال رحمه الله: وبعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويعتقدون أنهم في ذلك مجتهدون، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. لا شك أن الصحابة بشر رضي الله عنهم ليسوا معصومين، ولكن مع أنهم بشر هم أفضل البشر، خير القرون قرني، خير الناس قرني، فهم بشر، لكن هذا البشر هم خير القرون من الأولين والآخرين، فلا يدانيهم أحد أبدا، لأنهم صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروا التنزيل ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه وآمنوا به وصدقوه وشهدوا هذا القرن العظيم، فلا شك أنهم خير القرون وخير الناس. جرى بينهم يعني خصومات وجرت بينهم فتن، هم فيها بين رجلين، مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر واحد، لا يخرجون عن هذا الأمر، لا يخرجون عن هذا. والخلاف يحصل بين الرجل وأبيه، ويحصل بين الرجل وأخيه، ويحصل يحصل الخلاف، ولكن الواجب علينا أن نكف عما جرى بينهم وأنهم مجتهدون في ذلك، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، وأنهم جيل فريد خصه الله عز وجل بخصائص لم يخص بها أحد سواه أبدا من القرون. نعم، قال رحمه الله: يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين به، ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويترضون عنهن جميعا. آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم أصناف: آل بيته أزواجه، وآل بيته قرابته، وآل بيته أهل الكساء، وآل بيته كل تقي، وكل هؤلاء داخلون في آل البيت. والمؤمنون يتولون آل البيت من أصحاب الكساء، ويتولون آل البيت من أمهات المؤمنين، ويتولون آل البيت الذين يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحبونه ويتولونه. الحمد لله على ذلك، فنحن نكل لآل البيت المحبة والتقدير والاحترام، ونرقب فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم: ذكركم الله في آل البيت. فنحن نشهد الله عز وجل على حبهم، على حب علي رضي الله عنه، وعلى حب أبنائه فاطمة والحسن والحسين، وعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، وحمزة، ونحب عموم أهل البيت كما أننا نحب المهاجرين ونحب الأنصار ونحب الصحابة عموما، ونحب أيضا أمهات المؤمنين، نحب هذا الشيء. لكن آل البيت لهم محبة خاصة، ولهم نروي الحديث والفضائل، ونؤمن بأنها حق التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت وفي الثناء عليهم وفيما لهم من الحقوق. هذا كله هو الله الحمد من عدل أهل السنة، من إيمانهم ومن ولائهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا شك سلمان منا آل البيت يدل على أن آل البيت كل تقي، وهذا سلمان فارسي ومع ذلك قال منا. لماذا؟ لأنه يحب الله ورسوله. نعم. أهل الكساء غطاهم النبي صلى الله عليه وسلم في كساء غطى عليا فاطمة والحسن والحسين، فقال اللهم أن هؤلاء البيت فأحبهم لأني يحبهم وكذا. هذا نعم أهل حديث الكساء. نعم. قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويغلون في أهل البيت. الروافض هم نتاج لبدعة كانت يسيرة، الروافض نتاج لبدعة كانت يسيرة، وهذا يدل على خطر البدع. فأصل بدعة الروافض هي حب آل البيت، بعد ذلك انتقلوا من الحب إلى التفضيل، انتقلوا من التفضيل إلى السب، من السب إلى الشتم، ومن الشتم إلى التكفير، ثم انتقلت بهم هذه البدعة التي كان أساسها الحب. يقول نحن نحب على البدعة، انتقلوا من هذه البدعة اليسيرة إلى الكفر. ولذلك العلماء قالوا البدعة أحب إلى إبليس ماش من المعصية، لأن البدعة تنقل إلى الكفر والمعصية تنقل إلى التوبة. يعني ما كان عشرين دقيقة. فانظروا كيف نسأل الله العافية أدت بهم هذه البدعة التي كانت في أعينهم يسيرة في البدايات، انتقلت بهم إلى الكفر بالله رب العالمين وعبودية آل البيت من دون الله. ولذلك في الحج في بعض الطرقات: لبيك يا حسين اللهم لا يسألك العافية. طيب قولوا لبيك اللهم لبيك. يا لا، والله يصدق عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المشركين يطوفون على البيت ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هم لا، فاقوا المشركين في بداية التلبية قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك إلا هم. لا، المشركون جعلوا لله شيئا لكنهم أشركوا معه غيره، إلا شريك. هم لم يجعلوا لله شيئا، ما جعلوا لله شيئا من العبودية أبدا. لبيك يا حسين. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة أكمل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: كما يتبرؤون ويغلون في أهل البيت ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها، كما يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. النواصب قوم من أهل السنة، يقال أنهم خرجوا من أهل السنة، الله أعلم عن نسبتهم يعني سبب السنة، فقالوا يعني أنتم تعادون قالوا إذا أنتم تعادون يعني الخلفاء أبا بكر وتعادون عمر وعثمان رضي الله عنه، فنحن نعادي آل البيت ونسب آل البيت. وهذا في الحقيقة الآن لا يمكن، والله أنا لا أعرف أحدا بهذه المثابة، نسأل الله العافية. نعم. قال: يتبرؤون من طريقة، كما يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. والله أني لا أعلم الآن في الزمن الحاضر لا أعلم أحدا يبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يبغض عليا والحسن والحسين. هل وقفتم على كتاب في هذا العصر يعني يسب على البيت؟ لا، الإباضية يكذبون. لا أنا قابلت الإباضية العصريون، لا جمعوا أخبث كل عقيدة واعتقدوا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة في العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه. وقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهي العقيدة التي يجب التمسك بها والاستقامة عليها والحذر مما يخالفها. نعم. وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثيرة، فمنهم عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرها، فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم وعاندوهم، كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء، ويذبحون لهم وينذرون لهم. فلما أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده، واستغربوا ذلك وأنكروه، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك ويشرح لهم حقيقة ما يدعو إليه، حتى هدى الله منهم ودخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجا. فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة وجهاد طويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ثم تغيرت الأحوال. لعلنا إن شاء الله نكمل بعد المغرب، إن شاء الله أكمل قليلا ثم نكمل بعد المغرب إن شاء الله تعالى، لأننا العهد الذي بيننا وبينك أنه إلى العشاء، لكن سننتهي إن شاء الله قبل العشاء بعد المغرب مباشرة. يمديكم؟ ما يمدينا إن شاء الله ما بقينا قليلا، لعلك إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، وأنكم إن شاء الله أكمل على السطرين. سن الله إليكم. ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق، حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنواع الشرك، ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما عرف معناها كفار العرب، فالله المستعان. ولم يزل هذا الشرك يتفشى في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل وبعد العهد بعصر النبوة. الله المستعان. هذه الكساء. نعم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الكساء على علي وفاطمة والحسن والحسين، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نعم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الصحيحة وما يضادها، قال: وشبهة هؤلاء المتأخرين هي شبهة الأولين، وهي قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد أبطل الله هذه الشبهة وبين أن من عبد غيره كائنا من كان فقد أشرك به وكفر، كما قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عليهم سبحانه بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين سبحانه في هذه الآيات أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو غيرهم هي الشرك الأكبر، وإن سماها فاعلوها بغير ذلك. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فرد الله عليهم سبحانه بقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأبان الله سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك كفر به سبحانه، وأكذبهم في قولهم إن آلهتهم تقربهم إليه زلفى. نعم، اللهم صل على محمد. من جعل بينه وبين الله وسائط يظن أنها تقربه إلى الله وأنها ترفع عبادته إلى الله، أو أن الله لا يقبل عبادته إلا عن طريق هذه الوسائط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهؤلاء ما عرفوا التوحيد وما دخلوا في الإسلام، ما دخلوا في الإسلام. لذلك بعض عباد القبور ما عرفوا الإسلام، تجد أنهم على شرك كشرك المتقدمين من اتخاذ الوسائط الشفعاء والأنداد التي تقربهم إلى الله عز وجل. وهذا يتضح عند الشدائد، إذا اشتدت بهم الأمور دعوهم من دون الله. نعم. قال رحمه الله: ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة والمخالفة لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركس ولينين وغيرهما من دعاة الإلحاد والكفر، سواء سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء، فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة، ومن أصولهم إنكار الدهريون. هؤلاء هم الدهريون الذين قال الله عز وجل وما يهلكنا إلا الدهر، والدهريون هم الذين يقولون هذه المقولات، أن هذا العالم لا إله له ولا خالق ولا رازق ولا مدبر، وأنه يسير على وفق يعني أنظمة كونية تختص بالكون، هكذا وجدت. ولا شك أنهم كفروا بهذا وأنهم ملاحدة، وهم من أعظم الناس كفرا بالله سبحانه وتعالى، لأن بعض أهل الأديان يعني قادتهم بعض الفطر إلى وجود الله، وذلك أحيانا يشركون به غيره وأحيانا يتخبطون بمعرفته، كما هو شأن أهل الكتاب والمجوس. أما الدهريون والملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الله، فهؤلاء من أعظم الناس كفرا عند الله عز وجل. نعم، لأنهم خالفوا الفطرة وخالفوا المعقول والمنقول. ها، لا شك، لأن هؤلاء كما قال الأخ كفروا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أما أولئك فعندهم بعض التعلقات والتألهات. نعم. أي نعم، فرعون يعني مع أنه يعني قال ابن يصرح لعلي أبلغ الأسباب واطلع إلى إله موسى. نعم. قال رحمه الله: من أصولهم إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار والكفر بالأديان كلها، ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقينا، ولا ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية ومفضية بأهلها إلى أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة. ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض الباطنية وبعض المتصوفة من أن بعض الناس من أن بعض من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير ويتصرفون في شؤون العالم، ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لآلهتهم. ولاة الصوفية هم أولئك، هؤلاء ولاة الصوفية، وهم كفرة ملاحدة بلغوا من الكفر مبلغا عظيما، لأن التصوف يصل في نهايته إلى يعني القول بوحدانية الوجود، يعني وحدة الوجود. نعم. وهذا من أقبح الشرك في الربوبية، وهو شر من شرك جاهلية العرب، لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة، وكان شركهم في حال الرخاء، أما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة، كما قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما الربوبية فكانوا معترفين بها لله وحده، كما قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم، قال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، بمعنى أن الله حل في الكلب والخنزير، تعالى الله عما يقول الظالم، وأنه حل في الراهب. قال أحدهم: ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله. فهؤلاء نسأل الله العافية غلوا يعني في الكفر. نعم. أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين: إحداهما شرك بعضهم في الربوبية، والثانية شركهم في الرخاء والشدة، وما يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحوالهم ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصر، وعند قبر العيدروس في عدن، والهادي في اليمن، وابن عربي في الشام، والشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق، وغيرها من القبور المشهورة التي غلت فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجل، وقل من ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كما قال الشيخ رحمه الله: مشرك زماننا يتعلقون بهؤلاء المقبورين في الشدائد والرخاء، بل هم في الشدائد أعظم. المرأة إذا اشتدت عليها الأمور أو تأخر عن الحمل أو طلقها الزوج لجأت إلى هؤلاء المقبورين بالندب والدعاء وطلب المدد والغوث. كذلك بعض أولئك إذا أصابه أمر أو حدث أو حادث لجأ إلى هؤلاء المقبورين ودعاهم من دون الله. أما مشرك الزمان الأول فقد قال الله عز وجل عنه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، فلما نجاهم إلى البر في الرخاء إذا هم يشركون. أما هؤلاء فإنهم عند الشدائد ينوحون ويندبون ويطلبون المدد والغوث والنجدة من هؤلاء المقبورين، ففاقوا شرك المتقدمين. نعم. ونسأله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، وأن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه، إنه سميع قريب. آمين. ومع ذلك يجب على الدعاة وعلى الحكومات وعلى أن يعني يمكنوا دعوة التوحيد من هذه البلدان. مع الأسف أن بعض البلاد لا تزال يعني لا تأذن بتدريس كتب التوحيد في بلادها، بل كانت العقوبة الإعدام أو السجن سنين مديدة لمن درس كتاب التوحيد في بعض البلاد تسمى الإسلامية، وجاءتهم هذه العقوبات وهذه الثورات وهذا القتل والقتال، تمزق شأنهم وأمرهم بسبب إعراضهم عن حق الله العظيم عن التوحيد. نعم. ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات عقائد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عز وجل. عقائد الجهمية والمعتزلة الناس يحذرونها ويعني إن شاء الله لا يقعون فيها، لأنها عقائد مندثرة لا تكاد، لكن هناك قوم يحيونها. يقول القرضاوي: من علم توحيد الأسماء والصفات العام فإنه يسعى إلى تفريق المسلمين، بالحرف باللفظ. لماذا؟ لأنه يعلم أننا إذا درسنا توحيد الأسماء والصفات فإن الأشاعرة سيغضبوا، وأن الماتريدية في المغرب إيش سيغضب، وأن بعض منكر الصفات في العالم وفي الهند والسند سيغضب. فقال لا، دعوا الناس يجهلون توحيد الأسماء والصفات، لا يعرفون الله أكيد، يعبدون البقرة، يعبدون الأصنام، يعبدون هذا. إذا دعوت إلى أن يجهلوا نوعا من أنواع التوحيد وحقا من حقوق خالقهم ورازقهم وعبودهم، فماذا يبقى لهم؟ ولا شك أن الجهل تعلق بالحزبية وحب الرياسة وحب الزعامة، لأنه لو دعا إلى هذا التوحيد ودعا إلى تعليمه سقط، ولا يريد ذلك، يريد أن يكون زعيما ولو بالباطل، ولو بنقص التوحيد ونقضه وهدمه، نسأل الله السلام والعافية. وله أعوان في ذلك، العقلانيون في مصر الآن كذلك هم أفراخ الجهمية والمعتزلة، ولكن بلغة عصرية. نعم. إن في صفات الله عز وجل وتعطيله سبحانه من صفات الكمال وصفه عز وجل بصفة المعدومات والجمادات والمستحيلات تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والله يا أخوان لم نجد يعني سبحان الله ألذ من تعليم الناس التوحيد، وكذلك وجدنا القبول الذي يعني في الحقيقة لا نظير له في قبول دعوة الحق والتوحيد، حتى أن الحجاج الأعاجم ونحن نترجم لهم التوحيد ترجمة يتلهفون إلى معرفته وإلى السؤال عن دقائقه وعن كيفيته، وهم أعاجم ولا يصل لهم إلا عن طريق الترجمة. فكيف بالعرب الأقحاق الذين يفهمون اللغة العربية وقال لا يعلمون التوحيد؟ ونحمد الله عز وجل أننا في السنوات الأخيرة غالب الحجاج كل من جاءنا قال أعطوني من كتب التوحيد المترجمة، أنا أريد كتب التوحيد، كتب العقيدة، لأنهم من خلال سنين حجبوهم عن دعوة الحق، حجبوهم عن التوحيد، إنما يعلمونهم السياسات والثورات ومثالب الحكام، ويعطونهم بعض الآداب والثقافة الإسلامية العامة، أما تعليمهم حق الله الأعظم على صفة الخصوص، هذا الحقيقة منهم من يقول يكفي في تعليم التوحيد نصف ساعة. وقبل سنوات أدركت داعية يقول لزملائنا في التوعية في الحج أشغلتم الناس في التوحيد كأنهم مشركون، هذا أنا أدركت هذا حجب يعني الناس عن دعوة الحق، وأظنهم لا يعني لا يريدون الناس على التوحيد، إنما يريدون الناس غوغاء، لأن الغوغاء يقادون بأي قول وبأي لفظ وينقادون بسهولة، أما أهل التوحيد فلا، لا ينقادون إلا لأهل التوحيد. نعم. ويدخل في ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة، فإنه يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه في الصفات التي نفوها وتأولوا أدلتها فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية وتناقضوا في ذلك تناقضا بينا. لا، أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا، يعني الآن لما تأتي للأشعر وتقول له هل تثبت صفة العلم لله؟ يقول نعم. يقول وهل المخلوق له علم؟ يقول نعم. هل هناك تلازم بين هذا العلم؟ يقول لا. وهل يلزم أن يكون علم الله كعلم المخلوق؟ يقول لا. نقول طيب سر على هذا في جميع الصفات، قل هذا له وجه وهذا له، فلا يلزم من هذا أن يكون مثل هذا، أثبت له يدين وسر على القاعدة، أثبت له السمع والبصر. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يقول ناظروهم في العلم، فإن نفوه كفروا وإن أقروا به خصموا، مثل ما ذكر يظنهم إيش بالعلم، فإن أنكروه كفر قال لا يعلم الله، وإن أثبتوه خصم. نعم. أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه الكمال، ونزهوه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من شائبة التعطيل، فعملوا بالأدلة كلها ولم يحرفوا ولم يعطلوا، وسلموا من التناقض الذي وقع فيه غيرهم كما سبق بيان ذلك، وهذا هو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وهو الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه الأمة وأئمتها، ولن يصلح آخرهم إلا ما صلح آخرهم إلا ما صلح به أولهم، واتباع الكتاب والسنة وترك ما خالفهما. نواقض الإسلام. يعلم أيها الأخ المسلم، يعني أضاف الشيخ والطابع الذي طبع رسالة أضاف هذه النواقض، نواقض الإسلام في نهاية هذه الرسالة العظيمة. نعم. اعلم أيها الأخ المسلم أن الله سبحانه أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه، وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك، وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه فقد ضل، وحذر في آيات كثيرة من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر. ذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي قد تحل دمه وماله ويكون بها خارجا عن الإسلام، ومن أخطرها وأكثرها وقوعا 10 نواقض. يعني ليست النواقض محصورة في 10، إنما هذه يعني النواقض العظيمة الكبيرة التي ترجع إليها بعض النواقض. نعم. نذكرها لك فيما يلي على سبيل الإيجاز لتحذرها وتحذر منها غيرك رجاء السلامة والعافية منها، مع توضيحات قليلة تذكر بعدها. الأول من النواقض 10 الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. هذا الشرك الأكبر، أراد الشيخ إيش الشرك الأكبر، ولا يريد الأصغر ولا الخفي، لأن الشرك الأصغر والخفي لا يخرج من الملة. نعم. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. أفرده لأنه شرك، ولكنه خرج على هذا النحو، على خرج على نوع الشفاعة والوساطة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهو شرك ولكنه من وجه آخر. نعم. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. لا شك أنه لو قال لا الله شك أن اليهود كفار والنصارى كفار أو أن البوذية كفار والهندوس أو أن الدول الشيوعية هذه كافرة قد تكون على دين نجهله، هذا كفر بالله رب العالمين، لأن الله عز وجل أنزل الكتاب بالحق وبين أهل الإيمان من أهل الشرك، لا بد من تكفير من كفر الله عز وجل. نعم. الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. لا شك أنه لو قال بعض القوانين أو بعض الآداب التي يكتبها بعض المؤدبين والمثقفين في الغرب أفضل هذه من الهدي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والسلوك والمعاملات، هذا كفر صريح، هذا كفر صريح. أو قال التحاكم إلى القوانين الفرنسية والقوانين اليونانية أفضل من التحاكم للشريعة، لأن الناس في هذا العصر لا يضبطهم إلا هذه القوانين الوضعية، هذا كفر بالله رب العالمين. نعم. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. لو صلى خوفا ونفاقا مع كره للصلاة، لو صام حياء مع كره للصيام، لو زكى خوفا من السلطان مع كره للزكاة وللدين، يكفر بها لأنه منافق، لأنه منافق. وغالب كفر المنافقين، غالب كفر المنافقين كره لله ولرسوله ولشرعه، ولو أظهروا الموافقة أحيانا. نعم. الذي قال لو عمل به، لأن المنافقين كانوا يهدوا صموا حجوا سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القلوب منهم مليئة ومغضة لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، يستهزئ وهو يعلم أنه يستهزئ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الشباب قد يستهزئ وهو لا يعلم أن هذا من الدين. أما من استهزأ بشيء من دين الإسلام وهو يعلم أنه من الدين فإنه يكفر بذلك. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفرهم الله عز وجل بسبب مقولة قالوها في الطريق: لم نرى مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا عجبنا عند اللقاء، كما قالوا. فكفرهم الله عز وجل بهذه المقولة. ولذلك الاستهزاء بالدين بشعائره بعباداته كفر، لكن لا بد أن يصدر عن من يعلم أن هذا من الدين. أما الجاهل الذي استهزأ بشيء، مثل ما يسمع أحيانا بعض الشباب والجهال استهزاء باللحى وكذا، ما لا يظن أن هذا الاستهزاء يصل إلى حد الكفر أو أن هذا، فهذا في الحقيقة يعزر ويؤدب ونصر عليه كفر. نعم. السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لا شك أن من تعلم السحر سحر الناس فإنه دخل في الكفر. من تعلم السحر وسحر فقد دخل في الكفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أما الذهاب إلى السحرة وسؤال السحرة فهو من كبائر الذنوب ومن المعاصي والآثام العظام. نعم. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين تكون كفرا إذا فعل هذا عن معتقد وعن بغض لأهل الإسلام. أما لو فعل هذا ظاهر المشركين طمعا في الدنيا تبهو، أو ظاهر المشركين طمعا في الرياسة قال وإن ثم نوليك على هذا المصر ولا على هذا القطر، وهو لا يكره الإسلام ولا يكره ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما ظاهر المصلحة كالجواسيس أحيانا مع المشركين الذين يخبرون عن بعض أحوال المسلمين، فهؤلاء لا يكفرون لأنهم وقعوا في هذه الكبائر وهذه المعاصي العظيمة طبعا في الدنيا لا كفرا ولا بغضا للإسلام ولا لأهل الإسلام، هذا يحصل مثل ما أخبر الله عز وجل في سورة الممتحنة عن ذاك الرجل الصحابي الجليل الذي أخبر أنه لم يفعل ذلك ردة ولا رغبة عن الإسلام، إنما أراد أن يحمي أهله وعشيرته بهذا الكتاب، فجاء تصديق الله عز وجل له بذلك. إذن المظاهرة المكفرة هو أن يظاهرهم حتى يقضى على الإسلام وأهل الإسلام بغضا في الإسلام وأهله. نعم. تاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج. وفي الحقيقة بعض هذه المكفرات تحتك بها داعش اليوم ويقول انظروا إلى المملكة تساعد أمريكا في حربنا وفي حرب المسلمين، لبسون على الناس هذه التلبيسات التي غرروا بها بعض الجهال وغفلوا عن مسائل كثيرة كمسألة الاستعانة بالمشركين عند الضرورة والحاجة، وغفلوا عن استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بأسلحة بعض المشركين، كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خريتا في سفره وهجرته وهو على الشرك، غفلوا عن بعض المسائل وجعلوا كل معاونة جعلوها من المظاهرة المكفرة. ولذلك لما تحالفت بعض الدول مع بلادنا وبعض بلاد المسلمين ضد صدام عندما غزا الكويت كفرونا بذلك وقالوا ظاهرتم المشركين، ثم تبين لهم الخطأ بعد ذلك وجهلوا ولم يفرقوا بين مسألة الاستعانة وبين مسألة المظاهرة. نعم. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا شك أنه قال أنا أستطيع أن أعبد الله على دين اليهود ودين النصارى، لا شك أن هذا دخل فيه الشرك والكفر وخرج على الملة، لأنه لا يسع ولا يمكن لأحد أن يعبد الله عز وجل على غير دين الإسلام. ولذلك رهبان اليهود والنصارى هؤلاء كفر من أهل النار، مع أنهم يعني يزهدون في زاهدون عن الدنيا ومتعبدون في هذه الكنائس والصوامع، إلا أنهم كما قال الله عز وجل جهن يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار الحامية، أيعبدون الله عز وجل على وفق ما شرع. نعم. العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، الدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. مثل أولئك رجل في البوادي ولا في مثلا يقول لا والله لا أرعى إبلي ولا أرعى غنمي ولا يعني لا يلزمني أن أتعلم أحكام الصلاة وأحكام الطهارة، أو كذلك بعض الشباب مثلا لو نشأ في بلاد المسلمين وغفل عن دينه وقال لا تعلم أحكام الصلاة ولا أحكام الطهارة ولا أحكام الإسلام، فلا شك أن هذا الإعراض من الكفر، هذا الإعراض من الكفر. مثل من يدرسون في الغرب الآن ويقول أنا لا يلزمني أن أعرف أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج، أنا منشغل في دراستي أو في بعثتي، هذا كفر بالله رب العالمين. الإعراض له صور، يعرض عن دين الله لا يتعلم، لا يعرف كيف يصلي ولا كيف يتطهر ولا كيف يصوم، هذا هو المراد، هذا هو المراد. نعم. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. نعم. ولا فرق بين هذه ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل المستهزئ. نعم. والجاد الصادق في دعواه. نعم. والخائف إلا المكره. قا قصده الخائف الذي لم يصل به الخوف إلى حد الكراه. أما لو خاف خوفا يعني يبلغ الكراه فإنه لا يكفر إذا خاف عن نفسه. قال وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. ويدخل في القسم الرابع من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أفضل من شريعة الإسلام، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين. هؤلاء الليبراليون يقصد الشيخ هذا، هؤلاء المفتونون الذين خرجوا على الناس في هذه العصور المتأخرة وما يسمون أنفسهم بالليبراليين والعلمانيين، الذي يقول الإسلام زادنا تخلفا وزادنا ضعفا وبغض العالم بنا، ولا لا شك أن هؤلاء يلحقون بركب هؤلاء الكفرة. هذا كلام الشيخ. نعم. أو أن يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون يعني القاعدة القديمة، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. نعم. ويدخل في الرابع أيضا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر. لا شك أنهم مرة قبل أشهر رأوا امرأة ترجم في أحد البلاد، وأظن من يرجمها الفتن يعني من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم يعني أولياء أمور، رجموا زانية، انتشر المقطع بين الناس فثارت سائرة العلمانيين عندنا وقالوا ما هذا وكيف هذا، هذا تخلف رجعية، هذا كفر. هذا كفر بالله رب العالمين، اعتقدوا ذلك لا شك أنهم كفر خارجون عن الملة. والواجب أن يقال الزنا حد يعني حد الزنا وحد الرجم موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عاد كيف يطبق أو من يطبقه هذا شيء. ولذلك رد عليهم الشيخ صالح فوزان فقه الله عندما يعني انتشر القيل والقال وكتابات في الصحف من أن هذا تخلف وأن هذه رجعية، صلى الله السلام والعافية. وأنا شك أن الدين يندرس إذا يعني لم يكن هناك علماء يبينون الناس الأحكام الشرعية والعقائد الصحيحة. ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعا. وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا وحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. جزاكم الله خير. الحمد لله على التمام، وإن شاء الله تكون القواعد المثلى في الدرس القادم إن شاء الله. أما الحركات مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر ويصعد فلا بأس، أو يبين أو هكذا فلا بأس. أما يعني حتى يعني السجود لا، السجود ما أثر على السلف أنه كان يسجد، لكن يبين بالقول. لكن لو أراد أن يبين بعد صلاة الجمعة خلاه ذلك. أما الخطبة لا، الأصل فيها الجدوى، الأصل فيها الإلقاء والبيان.